إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، خلق الله عز وجل الخلق لعبادته، هذه حقيقة يجب أن لا تغيب عن ذهن المؤمن أبدا، لأنها من أكبر الحقائق ومن أعظمها، بل لا حق فوقها إلا العلم بالله تبارك وتعالى وبأسمائه وصفاته، وهذه كذلك من العلم بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. أعوذ فأقول، خلق الله الخلق كلهم إعدادا، لا هدف سوى ذلك، ولا غاية للخلق إلا هذا. فالجن والإنس، الملائكة وكل العالمين، السماوات والأرض، كلها مخلوقة لتعبد الله تبارك وتعالى وتقدسه وتسبحه وتعظمه جل وعلا، لا غاية لهم غير ذلك. وقد أقام الله تبارك وتعالى كل مخلوق في عبادة، وألهم كثيرا من مخلوقاته كيف تعبده سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. يذيق عذابه أحد ولا يرتق رشاقه أحد، ما في واحد ولا مخلوق جعل الله ويترك، لا ما كان، لو هو أكبر ما كان، لا يشاء تحت المسؤولية، فالله يخاف، هو أهل التقوى وأهل المغفرة، وكذلك يرجى، لأن الخير كله بيده، كل الخير بيده، كل الملك له، فلذلك لا رجاء إلا منه، في الدنيا عنده، في الآخرة عنده، أي شيء عنده، كل ما تتخيله من خير الدنيا والآخرة عنده، فالآخرة لله والأولى لله، فإذا لابد أن يكون الرجاء منه هو، فيرجى. كذلك يحب، حب عباده، لأنه الرب المتفضل سبحانه وتعالى، ثم المتصف بكل صفات الكمال، فهو الإله القوي العظيم البديع، بديع السماوات والأرض سبحانه وتعالى، المنعم المتفضل على عباده، الرحمن جل وعلا، كل صفات الكمال له، فيحب من أجل صفاته، ويحب من أجل إنعامه وإفضاله. كذلك أمرنا أن نسجد له، أن نركع له، أن نذل له أعمال معينة نؤديها، نخرج نكسب المال، يقول أخرج منه جزء لي: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فيأمرنا بإخراج مال وله، وفي مصارف معينة له، يأمرنا بالصوم، صوم عباد، امتنع عن هذا الذي أبحته لك، الطعام الشراب الشهوة، من الوقت الفلاني للوقت الفلاني، لا تباشر زوجتك في هذا الوقت وقت الصوم، باشرها في ليلة الصوم، حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن أحل، ومن الذي يحل؟ هو الذي أحل سبحانه وتعالى، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تفتنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن، أمر للإباحة، وابتغوا ما كتب الله لكم. ثم يقول: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أمر، تلك حدود الله، فيشير لأن هذا حد معين لله عز وجل فلا تعتدوه، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فله أوامر وله نواهي، وضع صفات للعبادة، عندما يضع عبادة كذلك بدنية أو مالية يضع لها شروط، أركان لابد أن تؤده لهذه الشروط ووفق هذه الأركان، فتصلي كما أمرك أن تصلي وتصوم كذلك بالحدود الذي وضعها، وكذلك في المعاملات يضع حدود معينة يقول التزمها، فطاعته في أمره نهاية منه. هذا من معاني عبادته. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرتضيه، هذه الأعمال التي خص الله نفسه بها، وقال لا يحل ولا يجوز أن تصرف لغيري، هذا أمر رب، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ما في عبادة إلا له، قضى أمر وحكم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه فقط هو، وحكم الله تبارك وتعالى على كل من صرف شيء من هذه الأعمال الشريفة اللي هي العبادات لغيره أن يعذبه، إما شاء لا بد يعذب، ويا ويله اللي يجيه يوم القيامة وقد صرف شيء من هذه الأعمال لغيره. الله سبحانه وتعالى أبطل هذا المفهوم، هذا صرف نوع من العبادة، أي مفردة من هذه المفردات لغيره الله سماه شرك، هذا شرك، يعني يجعل الله وغيره شريكان في الأمر، الله لا يرضى الشركة، كما ليس له شريك في الملك ولا في الخلق ولا في التصريف، لا يرضى سبحانه وتعالى أن يكون له شريك في العبادة، يصلي لله ويصلي لغيره لا، يذبح لله ذبح تقرب ويذبح لغيره لا، إذا هذا مشرك. الله أبطل الشرك هذا بكل سبيل، ولما نقرأ القرآن نجد يعني أعظم ما في القرآن بيان إبطال هذا الشرك، وبيان أن الله وحده هو المستحق للعبادة. فمن الأدلة القرآنية التي أبطل الله تبارك وتعالى بها الشرك، أولا أن له ليس له ند، الله ليس له ند وليس له شبيه وليس له شريك، ما في هناك موجود كالله صنع خلق يتصرف، بل كل الموجودات سوى الله كلها هي صنعة الله، الله صنعها هو خلقها هو يملكها هو يتصرف فيها، فإذا كيف يعبد يعني من لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت وليس بيده أصلا نفع بصورة من صور النفع لعابده، ليش يعبد؟ يبقى ضلال. يبقى الذي يضع العبادة في هذا المخلوق يترك الخالق الرازق المتصرف الملك ويروح لغيره، يبقى هذا مجنون ما عنده عقل، لا عقل له ولا فهم له. فهذا الأمر الأول، قل رأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. هذا خطاب من الله تبارك وتعالى لهؤلاء المشركين، يقول لهم أروني ماذا خلقوا من الأرض، وين هذا الإله الذي تعبده، أعطيني قطعة من الأرض هو خلق، أم لهم شرك في السماوات، شارك الله في صنع شيء، عمل له نجم من النجوم، عمل له قمر، سوال شيء، ائتوني بكتاب من قبلها، هذا كتاب غير الكتاب المنزل، هذا غير القرآن، أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فهذا الأمر الأول، والله يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، من يخلق كمن لا يخلق، الذي لا يخلق يستحق العبادة كالذي يخلق، هذا أمر التسوية هنا لا شك أنه من أكبر الضلال. الأمر الآخر، المعبودات التي عبدها البشر دون الله متنوعة أشكال وألوان، إما شيء هو في ذاته تافه لا ينفع ولا يضر، الإنسان صنعه وحط له أوهام ولا هو نافع له ولا هو ضر، إن ترك عبادته ما ضره وإن عبده ما نفعه، مثل الأصنام والأوثان وهذه الصور والتماثيل، إيش الفائدة منها؟ ما سوى شيء، إن تركتها ما ضرتك وإن عبدتها ما نفعك. وقد ضل بهذا أمم عظيمة، يعني بالرغم من ان هذا امر تافه حقير ما يسوي شيء، ما في عقل، يعني ما في عقل يدخل هذا، الا ان امم كثيره وثنيه عاشت على هذا المعنى تصنع الهها وتعبد. طيب هذا اللي بتعبده وتعطيه اشرف الاعمال، تعكف عنده، تترك التجاره وتترك عملك وزراعتك وكل شيء وتقعد عند هذا الصنم تعكف عنده، ايش يفيدك؟ ما هذه التماثيل؟ يقول ابراهيم لقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون؟ اللي انت قاعد عندها هذه وتقعد تمضي ساعات عندها، ايش تسوي فيها؟ ايش الدليل عليها؟ يعني دلولي دليل على هذا الفعل الذي تفعلونه. قالوا بل وجدنا ابانا كذلك يفعل، والله يا ابانا شفتهم بيعبدوا العباده دي ونحن استمر على هذا. طب هذا دليل؟ هل هذا دليل دل به؟ هل عمل الآباء وإذا كانوا حمير بهايم ما يفتهموا يصير هذا عمله يستدل به؟ قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. أنت وآباؤكم ما ضلال هذا؟ إيش يفيدك هذا؟ يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ إيش يفيدك هذا؟ وهذا كثير. أمة العرب بكل قبائلها وهذه شعوبها الكثيرة أمة عظيمة تتملأ هذه الجزيرة قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت على هذا الأمر، تصنع إلهها وتعبد. هو أعظم صنم عنده الذي أسكنوه جوف الكعبة، إيش يفيد هذا؟ شنو وراه؟ إيش يجيب خير؟ إيش يدفع ضر؟ ولا شيء، لا شيء. وقس على هذا بقية أصنامهم التي نشروها في كل مكان ووضعوها فوق كعبتهم، وهم أمة كانت حيومهم كما يقول تزن الجبال، ناس أهل بصيرة وأهل خبرة وأهل علم وأهل فهم وأهل كذا وأهل تجارة، وفي الدنيا كانوا في الدنيا، وكذلك أهل شعر وأهل ثقافة وأهل وأهل وأهل وأهل. لكن انظر الانحطاط العقلي لهم في عبادة شيء لا يضرهم ولا ينفعهم. وهذا باب، ليس العرب وحدهم وإنما هذه أمة الرومان كلها، أنجس الأمم وأخستها في الأرض وأعظمها شرا منذ وجدوا وإلى يوم القيامة، أمة وثنية تعبد هذه الأصنام. وقد حركوا مئات الجيوش وفعلوا وبنوا، وهم أكثر الأمم أثر في الأرض منذ وجدوا وإلى يومنا هذا وإلى الغد، لكنها أمة وثنية أوثان. حتى لما دخلوا في النصرانية قلبوها وثنية، حولوا النصرانية إلى أوثان، تمثال لعيسى وتماثيل للقديسين وصور فدية وعبادة صور. تقول أم حبيبة تصف للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة دخلتها في الحبش يوم كانت مهاجرة للحبش، هي وأم سلمة رضي الله تعالى عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، دخلوا الكنيسة وشافوا فيها الصور وكذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح صوروا له هذه الصور، أولئك الشرار الخلق عند الله يوم القيامة. وهذا يؤدينا إلى الصورة الثانية من صور الشرك، عبادة الصالحين والأنبياء. ناس عبدوهم، ايش معنى عبدوهم؟ يعني حقوق الله تبارك وتعالى اعطوها لهؤلاء، بدل ما يصلي لله وحده ويخشع لله وحده ويعتكف حيث امره الله بالاعتكاف ويطوف حيث امره الله بالطواف ويذبح حيث امره الله بالذبح، كل فروع العبادة هذه تجعل لله وحده، اخذوا هذه افراد كثيرة من هذه العبادة وجعلوها لهؤلاء، لهؤلاء الأنبياء والصالحين. طيب ربنا أخبرهم بأن هؤلاء الأنبياء أصلا الذين تعبدونهم هم في الأساس أتوا يدعو الناس إلى عبادة الله وحده سبحانه وتعالى، وما في نبي دعا إلى عبادة نفسه ولا دعا إلى عبادة غير الله جل وعلا. قال جل وعلا ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، يصير مجرم هذا، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الله يقول ما كان لبشر أي بشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة. الله يتفضل عليه بالكتاب المنزل والحكم، حكم في كل الأمور التي يختلف فيها، فيعطيه الله الحكم الصحيح، البصيرة بأن يحكم حكما صحيحا، والنبوة. ثم يقول للناس، يروح للناس يقول لهم كونوا عبادا لي من دون الله. شنو هذا يكفي هذا؟ إذا كان الله تبارك وتعالى هو الذي دفع رسله إلى أن يدعو الناس إلى الشرك، تعالى الله عن ذلك. والله يقول الرسول واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. اسأل الرسل السابقين، فيه رسول دعا الناس إلى عبادة غير الله تبارك وتعالى، قال للناس اعبدوا الملائكة أو اعبدوني أو اعبدوا أمي أو اعبدوا العيلة المقدسة. ما في رسول كذا قال كذا، ما في واحد يتجرأ. نبي رسول يرسله الله تبارك وتعالى، وبدل من أن يدعو الناس إلى عبادة الله يدعو الناس إلى عبادته هو. أضل الأمم في هذا الأمر هم النصارى، فإنهم حولوا العبادة من أن تكون لله التي جاء بها كل الأنبياء السابقين فيما يسمونه العهد القديم اللي هي التوراة ورسائل الرسل بعد التوراة إلى عيسى بن مريم عليه السلام، فإن كل هؤلاء الرسل بدءا بموسى المنزل عليه التوراة إلى عيسى عليه السلام كلهم دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له. لكن هؤلاء المجرمين جعلوا عيسى هو الإله، ولم فقط يعني يجعلوه بشر كامل، لا، جعلوه ابن لله، ابن بكر لله، حياته حياته وخلقه خلقه وصفته صفته، فهو يحيي ويميت ويخلق ويرزق مثل الرب جل وعلا. أخذوا عقائد الرومان ولبسوها على عيسى بن مريم عليه السلام واشتطوا في هذا وفعلوا، وكذلك نفس العقيدة الرومانية، الرومان لما أخذوا أصنام جعلوا أصنامهم وآلهتهم في خدمتهم وليسوا هم في خدمة الأصنام، نفس هذه عقلية معينة، عقلية الروم الشعوب الأوروبية، حتى الإله يجعلونه في خدمتهم ولا يجعلون أنفسهم في خدمة الإله. فجعلوا كذلك عيسى نفس عيسى، خلوه إله نعم وابن لله، اعتقدوا هكذا، لكن اعتقدوا أنه جاي عشان يمسح أرجلهم وعلشان ينقذهم، وجعلوه أبدا هو الذليل وهم الأعز، وصوروه بهذه الصورة المهينة أنه نزل من السماء حتى يرفع عن الناس خطايا البشر وعرض نفسه للقتل، وخلى أنجس أمم الأرض مثل اليهود يروحوا ياخدوه ويبصقوا في وجهه ويحطوه على صليب ويرموه ويقتلوه شر فطلة على هذا النحو، علشان هو لما يتحمل هذه الآلام يكون يعفو، يكون قد غفر للناس الذنوب التي عليه، يعني أصبح الإله هو الذي يكون في مقام الذلة ومقام الخسة وهم الأعزة، وهذا جاء بس يرفع عنهم هذا، فأصبحوا تائبين بتوبة عيسى، ولا بد عيسى ثم صنعوا لهذا ترتيل وعلقوه على صدورهم وأصبح هذا دين هو الدين. الله تبارك وتعالى يخبر بأن عيسى بريء من كل هذا، وأنه لم يدعو يوما إلى عبادة نفسه ولا عبادة أمه، وأن كانت دعوته من البداية مما أنطقه الله وهو يعني بعد الولادة مباشرة وهو صبي، أنه قال للناس، قال لهم إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. هذه كلمات، وعبر بالماضي عن الأمر المستقبل لتحقق الوقوع، قال آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وهو لسه طفل صغير لم يؤت الكتاب بعد، لكن هذا التعبير بالماضوية لبيان أن هذا الأمر المستقبلي واقع لا محال. ويخبر الرب تبارك وتعالى بأنه سيدعوه على رؤوس هؤلاء ويقول له فأنت قلت للناس، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، هذا يوم القيامة، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذه مقالته تعقيب الله تبارك وتعالى. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقه. هذا هو الصدق الحقيقي وهذه حقيقة عيسى. وهؤلاء يخزون وهؤلاء المجرمون الذين عبدوه على هذا النحو وانتحلوا هذا ونسبوا إليه كل هذه القبائح والنقائص ونسبوا إليه أنه ابن الله هؤلاء كذابون. هذا كل كذب. عقيدة قامت على الكذب. كذبوا اشتروا هذه الفرية وضموا إليها فرة فرة فرة كذا كذب وجعلوها دين سلكوه. لكن في نهاية الأمر الحسرة والندم يوم القيامة عندما يقول الله تبارك وتعالى للناس أول كلام للرب جل وعلا للناس من كان يعبد شيئا فليتمسك به. كل واحد كان يعبد شيء يروح يدور عليه. ثم تظهر كل من عبد شيئا غير الله يصور له. عباد الأصنام تصور لهم الأصنام فيجتمع إليها وهذه يؤخذون هم وأصنامهم ويلقون في النار. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها وارد. ثم يبكتون يقول لهم لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. لو كانوا آلهة على الحقيقة ما يدخلوا النار. يمتنع لأن الإله هذا قوي. الإله لابد أن يكون خالقا رازقا يحيي يميت. إله يستحق العباد. ليستحق العبادة لابد أن يكون له عمل. لابد أن يكون له صفة وعمل يستحق بها أن يعبد. أما إنه يحمل ويلقى في النار إذا ما هو إله هذا ليس لا لا, لا ليس فيه. يخبر النبي يقول بعد ما تلقى هؤلاء عباد الأصنام مع أصنامهم يبقى المسلمون واليهود والنصارى. فيقول الله لليهود ماذا تنتظرون؟ ذهب الناس. الناس راحوا. شو قاعدين سووا؟ ماذا تنتظرون؟ ذهب الناس. فيقولون كنا نعبد عزير ابن الله. فيقال كذبت. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فيقول يا رب عطشنا فاسقنا. فيشار لهم جهة النار. استهزاء بهم. فيرونها كأنها سراب. فتخيل لهم النار وهي سوداء مظلمة لكن تلمع لهم كأنها سراب ماء. فيذهبون فيتساقطون فيها أيضا بالله. ثم يقول الله تبارك وتعالى النصارى ماذا تنتظرون؟ ذهب الناس. فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال كذبت. ما اتخذ الله من ولد. الله ما الولد. وما كان معه من إله. ما في إله حقيقي مع الله. إله يعني يستحق العبادة كما الله سبحانه وتعالى. ما جعل الله تبارك وتعالى أبدا إله معه يعبد معه ولو كان من خلقه. لا يأمر الله بهذا. يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. يأمر الله عباده بالكفر بأن يعبدوا غيره. هذا كفر. فيقولون عند ذلك ربنا عطشنا فاسقنا. فيشار لهم جهة النار. فيذهبون فيتساقطون. فهذا مآلهم في النهاية. خزي وندامة وخسران في نهاية المطاف. مما عبد كذلك من دون الله تبارك وتعالى عبد أشياء هي نافعة في ذاتها للإنسان لكن نفعها ما هي بإرادتها. هذا أمر نفعها إنما هو بفعل خالقها وبارئها سبحانه وتعالى. مثل الشمس مثل القمر مثل النجوم مثل الشجر مثل الأنهار. هذه أشياء نافعة في ذاتها تنفع. الشمس هذه هي سبب حياتنا فهي سناؤنا وضوءنا وحرارتنا هي أساس الحياة. لكنها لا تستحق العبادة وإنما يعبد من صنعها من وضعها في مكانها ومن حكم عليها بأن تسير في هذا المسار. والله يقول ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. مش حاجة تسجد للشمس والقمر التي الله خلق فيها نفع نعم، لكن منها ولخزي الكفار يوم القيامة وخزي من عبدوها الله يجعلها معهم في النار. الشمس والقمر ثوران، يقول النبي ثوران عقيران في جهنم، الاثنين في جهنم كذلك. والثور حجر كبير يعني تكون أحجار كبيرة لكنها ملقى في جهنم مع كذلك من عبده. فهذا مما عبد، مما عبد كذلك عبدت ناس موته، يعني عبد الأحياء وعبد الأموات. والله تبارك وتعالى يسخف عقلية من يعبد الميت، بين أنه عقل سخيف جدا، فيقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. يقول فيه أضل من هذا كلام الرب جل وعلا، فيه أضل من هذا، فيه أضل ممن يقف على قبر يدعو صاحبه ولو وقف عليه من الآن ليوم القيامة يدعوه ما يستجيب ولا يرد عليه. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يعاديه، يقول له معرفة ما شفتك، الله ولي من دوني. الله يقول وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونه، قال جل وعلا فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون. فإذا رأى هؤلاء الضلال شركاءهم الذين عبدوهم ذبحوا لهم وامتمسحوا بقبورهم وطافوا عندهم وسجدوا لهذه القبور وسجدوا على العتبات ما يسمى العتبات يوم القيامة يشوفون يقول يا رب هؤلاء يا آلهتنا الذين كنا ندعو من دونك ندعوهم نطلب منهم. الله يقول فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، هؤلاء المعبودين يلقوا إليهم القول. والله يقول فألقوا إليهم القول مش قالوا، الله يقول فألقوا إليهم القول يدل على أنه على طول بمجرد ما قالوا هذا تبرأوا من هذا وقذفوهم بهذه المقال إنكم لكاذبون. فكانت أول مقالة قالوها أنهم ألقوا في وجههم هذه الكلمة إنكم لكاذبون. قال جل وعلا إنه خلاص انهاروا وألقوا إلى الله يومئذ السلام، انهار يعني خلاص استسلام للأمر وعرف إنه كان في ضلال مبين وضل عنهم ما كانوا يفترون. مما عبد من دون الله تبارك وتعالى وبين الله تبارك وتعالى بطلانه طواغيت مجرمين الذين دعوا الناس إلى عبادة أنفسهم وهم أحياء، هذا ما في أجرم من هذا، هذا أجرم لأن هذا يجعل نفسه إله مع الله، يقول الناس عبدون. من رؤوس هؤلاء الطواغيت فرعون كان يقول لقومه قال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غير، في إله غيري؟ ما في إله يعبد الله في العبادة والتقديس وكذلك بالأمر والنهي. قال فرعون ما أريكم إلا ما أراه وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. الرأي الذي أراه هو رأيكم، هو الذي يجب أن تأخذوه وتسلوه فيه، ورأي صواب. وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. من معنى العبادة لله تبارك وتعالى إن الله هو الذي له الأمر والنهي، التحليل والتحريم، الله هو الذي يقول هذا حلال وهذا حرام، هذا حقه، هذا حق الرب جل وعلا لأنه هو اللي خلق. فالذي خلق يقول لك والله أنا خلقت هذا بس لا تأكله، وهذا خلقته أنزل لكم من الأنعام 8 أزواج ومن الأنعام حمولة وفرشة كلوا مما رزقكم الله. وبهيمة الأنعام معروفة مفصلة ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، وقال من الإبل اثنين ومن البقر اثنين، ذكر وأنثى ذكر وأنثى ذكر وأنثى ذكر وأنثى، ثمانية أزواج، دول ثمانية أزواج. هذه خلقها الله وخلق كلهم كل منها، وركبوا منها ما هو معد للركوب كالإبل يرث، وما هو ليس معد للركوب لا يرث. بقرة تشرب من حليبها، تنتفع بجلدها بلحمها، لكن لا تركبها. هو خلق الأنعام بس خلق شيء يركب، قال لتركبوا منها ومنها تأكلوا، ما قال لتركبوها، لأنه قال لتركبوها يصير تركب بقرة، والله نهى عن هذا. كما في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يسير راكبا بقرة إذ التفتت إليه وقالت لم أخلف لها، فقال الناس: سبحان الله، بقرة تتكلم. فقال النبي: إني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر. فالله لم يهيئها لهذا، هيئها لمنافع. الشاهد أن الله هو الذي خلقها وقال هذا كلوه، وكذلك الخنزير الله الذي خلقه، هل خلقه أحد غير الله؟ الله هو الذي خلقه، لكن قال لا تأكلها، هذا خبيث، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فس، فهذه محرمات. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فهذه محرمات حرمها الله. من الذي له الحق في التحريم؟ الله بس. لو جاء مخلوق غير الله ويقول أنا أحل هذا كلوه وأحرم هذا لا تأكلوه، يصير مجرم، مجرم معتدي، معتدي على سلطة الرب جل وعلا. هذا سلطان الرب، هذا حقه، فالله حقه هو الذي خلق، فهو الذي له الحق وحده سبحانه وتعالى في أن يحل ويحرم. فالتحليل والتحريم، الأمر والنهي، وضع الشروط والقواعد، هذه ما يسمى بالأحكام، الأحكام بالوضع لله، لله سبحانه وتعالى. فالطواغيت جم أمر الناس بعباية أنفسهم وأحلوا لهم ما شاءوا وحرموا عليهم ما شاءوا، أفعال قبيحة عند الله عز وجل هم يجعلوها حسنة. هذا الفعل الله يقول قبيح، يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لكن يأتي من يقول: الزنا مو قبيح، الزنا أمر يجب أن يدخل تحت ما الحرية الشخصية، إذا تراضى عليه الناس فهو أمر حسن ويحسنه ويزينه. يبقى مجرم هذا، معتدي على سلطان الرب جل وعلا، ما يقبحه الله ويقول قبيح وأنا أحاسب عليه وأعاقب عليه، تقول مباح، هذه جريمة، هذه هذه أكبر جريمة. إيه الله تبارك وتعالى يبين أن ذكر يأتي ذكر، هذه جريمة، وهذا أمر فاحش من أعظم الفحش. ويذكر الله تبارك وتعالى كيف عاقب أهل هذا الفعل، وأن الرسول الذي أرسل إلى هؤلاء القوم يقول لهم: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أئنكم لتأتون الرجال تقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فيبئذ كل ما تأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. لكن هؤلاء بنفوسهم الخبيثة واستمرائهم للنجاسة، حتى إنهم قالوا: أخرجوا على لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. خلاص هذا شغلهم، يقول يقولون لجيته يقولون للرسول: ما لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد. هذا شغلهم، ما له شغل، قذارة قذارة بس احنا نستمرها وهي حرية لنا نفعلها. فالله تبارك وتعالى عاقب، عقوبة عظيم. شاهد أن الذي يقول هذا فعل شائن وهذا فاحش وهذا فعل حسن، هذا الرب الإله الذي خلق الخلق سبحانه وتعالى، فهو الذي يحسن، وهو الذي يقبح، وهو الذي يحل، وهو الذي يحرم. لما يجي مجرم يضع نفسه مكان الرب ويقول افعلوا هذا ولا تفعلوا هذا، وهذا مباح، ومن فعله لا عقوبة عليه، ومن انكر عليه فهذا هو الذي يكون هو المعتدي، يبقى هذا جعل نفسه اله مع الله، يبقى جعل نفسه رب واله مع الله تبارك وتعالى، يأمر وينهى كما ويعتدي على حق الله تبارك وتعالى. هؤلاء المجرمون هم اكثر، يعني الطواغيت هم اكثر البشر خزي وندامة يوم القيامة. قال جل وعلا ومن الناس ما يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. قال جل وعلا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فمن اكبر الاجرام ومن اعظمه هؤلاء الذين يدعون الناس الى عبادة انفسهم، اما بالتعظيم وجل ان يركعوا له وان يسجدوا له وان يقوموا بين يديه. القيام هكذا وقوف، هذا حق لله. فلو جاء واحد وقال قوموا لي هكذا، يبقى هذا صرف عبادة له، اركعوا لي اسجدوا لي، لا تدخل على يعني هذا المعظم حتى تنحني له، لا. الانحناء كذلك منهي عنه، لا ننحني، لا ينحني الظهر هذا الا لله تبارك وتعالى. فالركوع لله والسجود لله، فمن ركع لغيره وسجد لغيره ووقف تعظيما تعظيم عبادة لغيره مجرم. والله يقول النبي يقول صلى الله عليه وسلم من وقف له الناس صفونا، قال أول حديث يقول أنس رضي الله تعالى عنه كانوا يحبون رسول الله ولا يقفون له لما يعلمون من شدة كراهيته لذلك، فقال النبي من أحب أن يتمثل له الناس صفونا فليتبوأ مقعده من النار. من أحب أن يتمثل له الناس صفونا، بس أحب هذا، مش أمر به، لو أمر به طاغوت، ولكن لو أحب في نفسي هذا أن يقف الناس صفوف له، واقفين صفون يعني من شدة القيام، يقوم الإنسان لما يكون تعبان من القيام يقوم يقف على رجله نص، حط على رجله واحدة ويشيل لها وبعدين يقف على كده ويديها، كفعل الخيل، فإن الخيل عندما تقف تصفن، تصفن وهي أنها تقف على ثلاث وتضع الرابعة، يقف يضع الحافر الرابعة يضع رأسها في الأرض، هذا الصفون، ومنه تسمى الخيل الصافنات، الصافنات، لأن هذا طريقة وصف. فالناس صفون يقفون صفون لأنه من شدة القيام يقوم يريح رجله، يقوم يضع مشط الرجل في الأرض ويقف هذا. فالنبي يقول من أحب أن يتمثل له الناس صفونا فليتبوأ مقعده من النار، لأن هذا القيام عبادة. أنت لما تقف بين يدي الله تبارك وتعالى في الصلاة عبادة، وقوموا لله قانتين. الشاهد يا إخوة من كل هذا، العبادة أشرف شيء، أشرف عمل الإنسان، والله جعلها له، هو الذي يستحق وحده، ما في غير الله يستحق أن يعبد، وكل ما يعبد، كل ما عبد من دون الله باطل، باطل، عبادة باطل، ومآل أصحابها إلى النار، كل من عبد غير الله تبارك وتعالى، ولو في فرع واحد، لو في فرع واحد فمآله إلى النار. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكل الصور من صور اتخاذ البشر إله مع الله تبارك وتعالى أبطلها الله. والقرآن هذه لعلها قضية أساسية. القضية الأساسية في إبطال كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، وبيان أن الرب الإله خالق السماوات والأرض هو وحده الذي يستحق أن يعبد. تحرصوا على هذا. من أراد النجاة والفلاح يجب أن تكون هذه قضية الأساسية، لا أعبد إلا الله، لا أعبد إلا الله بس. وأما أن أصرف شيء من هذه العبادات، من كل فروع العبادات كل فروعها، لغيره فهذا قد أشرك بالله تبارك وتعالى. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل عبادته وتوحيده. أستغفر الله لي ولكم كل ذنب. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. العبادة حق لله، حق، يعني هو يستحق هذا. يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ ما حقه؟ ثم قال النبي: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيء. ليه؟ لأن خالقهم. مين اللي خلقك؟ مين اللي أوجدك؟ مين اللي أعطاك هذا كله؟ حاول تعمل يعني نثريات لمكوناتك وشوف انت كم تسوى. افرض، ضع فرضية في انك بغير عينين، وممكن ان تركب عينين ترى بهما كرؤية المبصر، كم يكلفك هذا؟ الدنانير. اعمل لك حسبة كم يكلفك لو كنت فاقد العينين واردت ان تحصل على عينين، فكم يتكلف هذا؟ وافترض انك رجل مليونير، عندك مال كثير، لكن بدك تشتري، واحد مليونير كبير بده يشتري عينين، كم يكلفه؟ وقيل له: والله ركب لك عينين تبصر بهما كما يبصر المبصر، ولكن بعشر ملايين، عشرين مليون، مئة مليون، وهو عنده آلاف الملايين، يدفع ولا لا؟ انظر هذا. ثم اعمل تفريق لهذه الأشياء للركبة، اسأل كذا الناس الذين عندهم آلام مزمنة في الركبة ولا يستطيع أن يمشي على رجليه، كم يحتاج رجل؟ أو واحد فقد رجله وأراد أن يركب رجله وعنده مال، وقيل له أن نركب لك رجل مثل رجل السليم تماما، كم تدفع؟ وخذ على هذا إصبع، خذ شيء يعني مو رجل ولا عين، شعر، ما عندك شعر، رجل أصلع أو أقرع، وبدك ترى تعمل شعر كذا نظيف مثل شعر السليم الطيب، وقال لك هذا طبيب الشعر عشان يزرع لك شعر، يطلع شعر ينمو ويخص، لكن تحتاج العملية دي تحتاج لها مئة ألف دينار، تدفع ولا لا؟ والله يدفع، والله هذا الأقرع والأصلع وعنده مال يدفع. فأنت لما تيجي تحسب البنية التي في جسمك هذا وتحسبه بالدنانير ستجد أنك ملايين الملايين، فأنت بتساوي كثير، أنت بتساوي كثير. الله أعطاكه مجانا بدون شيء، دفعت شيء؟ إحنا دفعنا شيء؟ دفعنا للرب شيء لما أعطانا هذا؟ لما أعطانا علينا وأعطانا ركبنا وأعطانا هذا وأعطانا دي، دفعنا له شيء؟ خدناه مجانا، نعمة من الله سبحانه. ثم بعد ذلك امشي في سلسلة النعم ولن تصل إلى النهاية. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه، ما حد يقدر توصل النهاية، لكن امشي خذ النعمة، ما أنت فيه من الطعام والشراب والصحة والعافية والأمن والزوجة والأولاد، لو بدك تشتري لك ولد، عندك أولاد خمس ست أولاد ويمكن عنده خمس ست أولاد وصاخب على الله عز وجل. طب لو أنت مع حريمك من الأولاد وتبي تشتري ولد كم ستدفع له؟ سر في هذا المسار فقط لتعرف مقدار نعم الله تبارك وتعالى عليه. طيب الله تبارك وتعالى الذي أعطاك هذا مجانا بدون مقابل من حقه أن تشكره ولا لا؟ أن تسمع لكلامه ولا لا؟ أن تؤمن به؟ والإيمان بالله تبارك وتعالى يعني حق. لما يقول الله عز وجل أنا الرب الإله الواحد الأحد الفرد الصمد، هذا حق ولا لا؟ فأنت صدق بحق. ولما يقول لك خاف مني لأني أعذب وتخاف، هذا حق ولا باطل؟ هذا حق، يجب أن تخاف. ولما يقول لك رجوني وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال لك أنا الغني ادعوا ما تشاء وأنا أعطيك، وعملت هذا رجوت فيما عنده وطلبت ويعني تضرعت إليه ليعطيك، حق، هذا كله حق. فالله يستحق العباد وهي حقه سبحانه وتعالى، حقه على خلقه على عباده. لا شك أنه لما نيجي هنشوف مجمل الأوامر التي أمر الله تبارك وتعالى بها العبد ونقارنها بنعمة من هذه النعم، كم تأخذ؟ يعني لو حسبت عبادتك هذه بالأمور المادية كشغل دنيوي تشتغل فيه كم يسوى؟ بسعر السوق 100 دينار 200 دينار 300 دينار، لأن كل العمل هذا كل عمل العبادة في النهار والليلة يعني أبو ساعتين ثلاث ساعات، أنت بتروح تشتغل 8-9 ساعات بيشتغل هذا ويشتغل شغل يكرف كرف، خذ بعدين ياخذ له 200-300 دينار 1000 دينار 2000 دينار. طيب عبادتك هذه ما تساوي نعمة من نعم هذه، ما تساوي العين لو هي بحساب السوق ما تساوي العين. لذلك جاء في الحديث أن رجلا الله تبارك عبد الله 70 سنة ومستكثر العمل، والله قال يعني ادخل الجنة برحمتي، قال ربي بعملي أنا اشتغلت 70 سنة أعبد، فقال زنوا له يعني نعمة البصر مع هذه، فرجحت نعمة البصر عليه، نعمة البصر أكبر من عبادة 70 سنة. إذن العبادات كلها التي نعبدها للرب تبارك وتعالى كعمل لا يساوي نعمة واحدة من نعمة. وأقول من عجب أن الرب الإله سبحانه وتعالى يعطي العابد يعطي عبده على كل ذرة خير يعمله، ويعطيه شنو؟ يعطيه عطاء لا يمكن مقارنته بأي شيء أجور دنيوية مهما كان، يعطي الجنة بعمل، الجنة خلود ما فيها من قصور وحور ودور وخيام ونعمة يعني لا تنقضي ولا تنتهي بهذا العمل الصغير بهذا العمل. يخبر النبي أن رجل دخل الجنة بس قص فرع شوك عن الناس، رجل يقول النبي بينما رجل يسير في الطريق فوجد غصنا من الشوك يؤذي الناس يؤذي المارة، كل واحد يمشي يقوم هذا الشوك هذا يذيه، فقال لقد آذى هذا المسلم، يقول الفرع هذا مؤذي للمسلمين، نزل يقول النبي فنزل فقطعه ونحى بعده عن الطريق، يقول النبي فشكر الله له فغفر له، شكر الله أعطاه مقابل هذا العمل، قال له خذ الجنة كل ذنوبك التي أذنبتها غفرتها. أمر عظيم جدا، هذا أمر عظيم، وهذا قس على هذا عطاء الرب تبارك وتعالى. تمرة تصبح أولا يجعلها الله تبارك وتعالى كالجبال يوم القيامة، ثم يعطي عليها عطاء في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ونعود نذكر أن العبادة أشرف عمل، وأعلاه وأفضله. الله وحده هو الذي يستحقه، والله وحده الذي يعبد الله وحده. يا طوبى له، طوبى لهم، يقول الله، طوبى من الطيبة التي لا حد لها وحسن ما. يا طيب شغلهم هياخد أجر على كل شيء. وأما من صرف هذه العبادة لغير الله تبارك وتعالى، يا خيبة وخسر، شقي بعبادته في الدنيا وشقي في الآخر. يوم القيامة يروح للي عبده هيعطيه شيء؟ تفليس، ما عنده شيء، ما هيعطيه شيء. فإن كان صنم شيعطيك، وإن كان بشر ما هيعطيك شيء، هيتبرأ منه. فخيبة وخسار لكل من صرف شيء من العبادة لغير الله تبارك وتعالى. خيب، خسران والله، أكبر خسار. وأنفق نفسه وأتعب نفسه لكن ما في شيء. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة ذليلة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. عاملة ناصبة قد تعمل وتنصب في العبادة لكن عبادة لغير الله تصلى نارا، تسقى من عين آن ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، رضيت سعيها لأن سعيها كان لله، كانت عبادتها لله، لسعيها راضية في جنة عالية. فهؤلاء أهل عبادة الرب تبارك وتعالى. فالعاقل ذو اللب يكون من أي الفريقين؟ يكون من أهل عبادة الرب جل وعلا يعبد الله وحده، أم يعبد الطواغيت والأصنام وما لا ينفع ولا يضر؟ وهذا الدرس الواضح البين هو درس الأنبياء، هذه هي درس الأنبياء من أول شيء. يصرخوا الأنبياء كلهم، صرخوا للناس، هذا الدرس، هذا درسهم وهذا تعليمهم. لكن للأسف قليل من استجاب وكثير لم يستجب، وهذا من أعجب العجب كذا، يعني من أعجب العجب أن هذا الدرس مع وضوحه وقيام الأدلة عليه وبساطته وحقه ونوره وسنائه أمر واضح كل الوضوح، لكن العمى عنه عمى. لا حول ولا قوة إلا بالله. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم بالكفر. بالكفر لما كفروا وردوا كلام الرسل ولم يقبلوا كلام الله تبارك وتعالى انطمست بصائر على طول. يغلق الله تبارك وتعالى عليهم منافذ العلم، يرى لكن لا، يعني ينظر بالعين لكن لا يرى، ويسمع لكن ما يستفيد بالسمع، قلب موجود ما يفهم به شيء. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن، أو من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا دينه وأن يمسكنا به حتى نلقاه. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر.